أن الغنة لا تنفذ المنتزة عن الذنب والذنب لحيث المراتب التي ذكرناها في الغنة فيأكل من لا تكون فيه نور الغنب مستدد ثم كافلة أي أنقص بقليل من الأكمل في المقبل ثم بعد ذلك تكون ناقصة في النور الساكنتها ثم بعد ذلك النور المتحركة النور الغنب متحركتين تكون في قصص هذه مراتب الغنة ينبغي أن نستقرها طبعا حروف الإظهار جمعها العلماء هنا في أول كلمات بيت مشهور وهو أخي هذا علما هذا غير قصد مستحيل وألف ألف مستحيل أن يخسر كل من يقبل على هذا العلم تعلما وتعليما بل هو عين الفوز بل هو أعظم الفوز في الدنيا قبل الآخرة إذا لما نتحدث عن الإظهار ينبغي أن نستحضر هذه المرتبة الثانية وهذا الغرض من بيان هذه الدوحة المرتبة الثالثة حينما تكون الغنة ناقصة في النور والميل ساكنتين مقابل فلما تقف سميع عليم لا تتعزب ولا تزد على القدر الذي لا تتفك عنه الغنة في مثل هذه سميع عليم وإن أخطأ أو هكذا تسلسها حرصا منك على عدم الغنة التي يعبر عنها البعض بعدم الغنة أو عدم الزيادة على الغنة سميع عليم هكذا وتختلسها فهي سميع عليم فيها غنة ناقصة هذه أمثلة من آمن من آمن فهو بالإظهار على اعتبار أن النقطة من خصائص الإيمان بوش رحمه الله تعالى كثار النذير نعم هذه على مذهب غير وفق رحمه الله تعالى علاه لأن أحكام نور سجنة وتنوين أغلبها أحكام متفق عليها بين المراء جميعهم ولذلك حينما يذكر مثلا المؤلف أو غيره من المؤلفين في هذا الفن في معرض الحديث عن مذهب وفق رحمه الله حينما يذكرون أو يقصدون بذلك الأصل لأن الأصل إنما هو من آمن من آمن فيمضها يكون باعتبار الأصل وإلا فهو العلماء حينما يتحدثون عن الإظهار عند وصف لا يذكرون مثلا مثال بالنسبة للناس منها منها أو منها أنعمت سميع عليم كل هذه أمثلة وانحر عليم حكيم هذا هو الإظهار يعني ما كنت تتعلم مثلا في حلقة التعليم كل الهدف الوليدات ولاد البنيات مثلا لكثرهم هذه المتعلم قل لي اقراها هكذا طبيعيا كما لو ان الامر يتعلق بجمله طلبت منك ان تقراها كيف غادي تقرا وانحر وانحر بدون غنه زائده لما تقول انحر وانحر هذا هو انحر بمعنى الاصل في القراءه هذه امثله لانها مع الممكنه في كلمه واحده هي يذهب ثم ذكر يذهب الحرف الهمزي الى السفلي قبله يذهب الى هذا الى اخره الى الامثله هذه مصطلحات الضبط بالنسبة للإخوة والأخوات المبتدئين ربما الذين يقولون أن هذا العلم عزيز وهو ليس كذلك بل هو يسير ولقد يستقى القرآن بالذكر لا بد أن يستحسوا بمصطلحات الضبط مصطلح الضبط أنك تجد النون المظهرة غير معرضة من السكون مشار إليها على صفة الطبع إما بأقصها كما هو الشأن هنا حتى رصد الخط وإما بسكون هذا ظاهر إشارة إلى ماذا؟ إلى هذا الإظهار على عكس من ذلك كما سيأتي بيانه في الإخفاء تكون معرضة من السكون بالنسبة للتنوين إما أن يتعلق الأمر بتراكم الحركتين وإما بتتابعهما كما سيأتي بيانه في الإخفاء التراكم ضمنه تضمن أو فتحة فوق فتحة يعني على ميزان واحد وعلى قياس واحد فتحتان كسرتان ضمتان متراكبتان فالتراكم فيه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الإظهار حكم الثاني وهو غاية أهمية أداء لما يقع فيه من اللزوم كما ذكرنا ونذكر به إن شاء الله تعالى نظرة أهمية هذه آلية الإظهار مثلا ذلك صعود أو أين سئلت عبده الله تعالى بمثال الإسوس رحمه الله حيث يضغم المتحركة المتحركة واشتعل الراس شيبة فذكر أن السين تغلب شيبة وبعد ذلك تضغم إضغام المتماثل فآمن الطائفة كذلك تغلب التاء طاء فتضغم الطاء فتضغم فآمن الطائفة هذا واصطلاح هو إيصال الحق ساكن أو متحرك بحرف متحرك بحيث يصيران حقا واحدا مشددا من جسم ثاني. لاحظ معي عبارة يصيران حقا واحدا مشددا بس ما نسمعش وقت يطرد إخفاء والقرار بغير تشديد. عفوا الإضغام يقرأ الإضغام بغير تشديد. الإضغام من حيث اللغة من حيث أصله اللغوي لا بد فيه من الشد لا بد فيه من التشديد سواء تعلق الأمر بإضغام بغنة أو بغير غنة من لدن أنا إضغام سمى إضغاما كاملا علاج لأن النص كنص المكمل والمقمل هذا هو العبارتين لأن النص المكمل والنص المكمل كلاهما لا أقوى له ما يفعل الأصل لما تقصد من لدن من ربي بقي شي صفه من الغنه مثلا بقي الناسيه النون للمخرج فيها كما فرض عنا اصول الثنايا العليا مع طرف اللسان لا تضم مساكن او تنوي اذا اتى بعده محرف بالاحرف يضم وهو قسمان ادغام بغنه في احرف يوم او يكون ادغام بلا غنه في اللام والراء وقد ذكر بان اكمل ما تكون في الميم والنون ثم بعد ذلك كاملة في الواو الثانية هذه أمثلة يلا من يقرأ من الإخوة نطبق إن شاء الله تعالى ونحاول أن نطبق معنى الإضغام مثل الإضغام يعني ينبغي أن أسمع الغنة ولكن التشديد قبل الغنة ينبغي أن أسمع التشديد يلا من يعمل زيد فمن يعمل جيد هذا الإضغام يقولنا سمعني شيء صوت هنا تخيفون إذا كان عشوية لابد يكون الثاني يكون هنا إلى قلتها فمن يعمل هذا يصدر ولكن بغير إذا نسألنا قشيزة سيان تعلموها من الآن لما يتعلق بمر الإضغام أرى ماشي إضغام بغير هنا هذا رجل إضغام بغير فمن يعمل هذا هو ضابط سد الأنف ست الأنبياء إذا لم تشعر بأن ثمة صوتا يتخيش فاعلم أن ثم قرأت إضغاما بغنى وإنما قرأت إضغاما بغير غنى لم يقرأ به إلا خلل أعحمنا ولذلك الشاطبي رحمه الله ما ذكره عادة كما سيأتي في بعض أبياته ما ذكرش الشاطبي خلل غير كامل خلل كما سيأتي معنا غير إن شاء الله من ولي كيف نقرأها من ولي من ولي انت المهمة وانت الأمر ينبغي أن تجمع بين أمرين الأمر الأول آكد باعتبار معنى الإضغام وهو الشديد ثم تأتي الغنة لا بد منها فما ينبغي أن تقرأ إضغاما إضغاما هو مشددا بغير غنة ما ينبغي أن تقرأ إضغاما مشددا بغير غنة لا بد من التشديد أولا باعتبار الإضغام معنى الإضغام ثم بعد ذلك تزين التعليم تزين هذا الإضغام بصوت تشعر بأنه يخرج من هذا التجويف الأنف من هذا الباب من الخيشوم من لدن لاحظوا هذه آلية نعم شوف لكم معي من لدن صارت من لدن لا لا النون لا نس مكمل ولا نس مكمل من ربك كذلك من ربك وهناك ربك الله يستعلمه إخواني الكرام وأنتم تقرؤون مثل هذه من ربك ينبغي أن تحرص شيء بشيء يذكر على الكسر الخالص في الميم ما تقرأها ميم هل نرى أكس أن ميم اكسرها كسرا خالصا ولعل منشأ مثل هذا اللحن إنما هو من فتحة الراء ميم يشتغل أو ينشغل عفوا القارئ مع الحفظ ثم يقرأها هكذا بين المكسور وبين المكتوب لا مي اكسر الميم كسرا خالصا نصف لسانه إلى مخرج الحرف الناس بعد النون، ويبقى صوت الغنة ظاهرا مطولا مصاحبا لنطق الحرف الأخرى. إذا عندنا ومن يعمل، ومن يعمل، ثم ومن. إذا كيف آلية الإدغام؟ ابتداء هناك إدغام حرف ساكن في متحرك، كما لو أن الأمر يتعلق بنوم أبدلت ياء ساكنة فأبدلت وأقيمت إدغام متماثلة. هذه الآلية مفهومة، فمن يعمل تقرأ فمن يعمل فمن يعمل. هنا مفهوم عالم طيب، هنا ياء تصاحب وغنة مطولة، ثم بعد ذلك الياء التي أدخلت فيها النون ساكنة. بمعنى شنو الغرض من هذا، من هذا التمثيل هذا؟ شنو الغرض من هذا الإلحاق؟ الغرض هو أن لا يلتزم الإنسان دقيقة، فندقق ونحاول ما استطعنا إلى ذلك سبيلا أن نسكن إن شاء الله تعالى، هو أنه قد يقرأ القارئ خطأ الياء المدغمة فيها بغنة مشوبة بغنة، وهذا خطأ. ما ينبغي أن تقرأ الغنة وتمد في الغنة إلى درجة أن تقرأ الياء المدغم فيها كذلك مشوبة بالغنة. الياء المدغم فيها غير مشوبة بالغنة، الغنة محلها أين؟ محلها في الياء التي قبلها المدغم، لما تقرأ فلما هي مشددة مرتبطة به أي ثانية أي مرتبطة به الياء المدغمة، أي ياء المشددة مرتبطة بمعنى المدغم الإدغام الذي وجد. لما تقرأ فمن لما تأتي إلى الياء ما يبغي تقرأ هكذا كله فمن يعمل، هذا العين ظهر بعد الغنة، لا، فالغنة محلها تلك الغنة أي مرتبطة بالاسم الذي نسميه الاسم المكمل والذي هو الغنة. كذلك خير من، خير أهلا من أصلا فيها غنة، إذا ما في إشكال لا تدنى خير من ميم بغنة مطولة. لا تضغم النون الساكنة كما مرعنا في مثل قنوان وسنوان والدنيا والدنيا. هذه بالنسبة لصلاحة الضبط، تجريد النون من السكون مع تشديد الحرف التالي هذه علامة الإضغام. شيء نقول كذلك ضمة تضحي الضمتان اللتان مرت معنا في الإضغام، ضمتان متراكبتان والآن ضمتان متتابعتان، والفتحتان أو الكسرتان متتابعتان مش متساويتان، تعرفين؟ علامة الإضغام الناقص في النون الساكنة وتجريد النون من السكون مع تشديد الحرف التالي، من وريضة في الواو مشددة في إشارة إلى هذا الإضغام الناقص من ولي، كيف تشوفي ديال النظر في الواو؟ شوف الكلام ديال الشاطبي رحمه الله، يقول وكلهم التنوين والنون أدغموا، لكن المفعول مقدم أي أدغموا التنوين والنون بلا غنة في اللام والراء لتشمل القراءة وتحسن القراءة بمثل هذا الإدغام. وكل مكيف الكل أنا شيء أدغم اليوم نقاط التشويه ومادة القراءات، لما يقول كلهم هذا بهذا الشاطبي يقصد شكون؟ قراء السبع كلهم برواتهم، نعم برواتهم وليس في احد، وكلهم بينمو ادغم مع غنة، اي لا تجد قارئا من القراء يقرا بغير ما ذكره الامام الشاطبي رحمه الله. وفي الواو والياء دونها خلف تام، هنا هو المشكل باش نبينوا الأهمية ديال هذه الغنة اللي تكلمنا عليها التي تحدثنا عنها. الغنة كما ذكرنا حينما يتعلق الأمر بالنون الساكنة أو التنوين بعدها يؤمن أو يدعو، ما حق هذه النون الساكنة أو التنوين علينا؟ وأن نظلمها إدغاما بغنة، نقول بغنة دون تفسير أكمل وكامل بغنة. جيد، هنا الشاطبي رحمه الله لما ذكر خلفا تشترط خلفا وتفرق بين خلف وبين غيره، وكأنه والله تعالى أعلم يريد أن ينبه الطلاب الذين يقرؤون مثل خلف بمد زائد بمد زائد في تلك الياء المشددة أو الواو المشددة. فمثلا الذي يقرأ فمن يعمل، هذا ما قرأ بالخلف ولا بغيره، ولكن ممكن يكون قرأ بالخلف مع مد، فهو قرأ بدون قلنا فمن يعمل يقرأ كيف يقرأ؟ يقرأ مثله بغير مد، لا نقول قلنا لكن بغير مد في الياء، أي بغير أكس مدة زمنية في تلك الياء المشددة أو الواو المشددة. فتقرأ خلف يقرأ فمن يعمل هكذا، فمن يعمل بأولي ها هكذا يا الله. إذا لما تقرأ الغنة أو تقرأ بغير رواية خلف رحمه الله تعالى، فحق مثل هذا الإضغام أن يكون مشوبا بالغنة، أن يكون مشوبا بالغنة. فمن يعمل، وينبغي أن تحرص كذلك على التشديد، ما تقرأها فمن يعمل فمن، قد توقع فتحة آخر وهو إضافة الألف الذي تتولد عن تلك الفتحة، قد فقط فمن يعمل فهذا محمد. ثم يقول عندهما للكل أظهر بكلمة مخافة أشباه المضاعف أثقل، هذه العلة يذكر العلة فلا يشتبه على السامع أن الأمر قد يتعلق بحرف مضاعف في مثل قنوان، ما يعرفه الشخص ديال قنوان أي قوة واو ساكنة واو أو بنيان بري ياء يشتبه عليه، وكأنه ينبه إلى أن الأمر هنا يتعلق بنون ساكنة، ولذلك حافظوا على ماذا؟ هل فقط يعني ذلك عندما القراءة سنة متبعة، وعند حروف الحق للكل أظهرة ألا هذا حكم عم خليل رفاء أفلا وقلبهما في مادة الباء وأخفيا على غنة عند البواب ليكون. أنتم ماشي مطابق للاستخدام الأبيات، فقط الأبيات ابن الجزري في المقدمة وبعض الأبيات في بيت المبارك وهكذا بعض الأبيات، ولذلك نقول لكم ابتداء الصادق عليه الصلاة سجلوا في مذكرة خاصة هذه الأبيات وكل بيت وإلى ماذا يشير من معنى. النون في الواو حالة الوصل من كلمتين ياسين والقرآن. طيب هذا سؤال قد يطرح حينما يتعلق الأمر بالنون الساكنة ضمن حروف مقطعة، حروف مقطعة كما لا يخفى عليكم التي وجدت في أواخر بعض السور، فهذه الحروف المقطعة منها يتضمن هذه النون الساكنة كياسين ونون، كيف نقرأ؟ طبعا عند الوقف إلى قريبة الوقف كيف أقرأها؟ أقرأها مظهرة عند الجميع ياسين مظهر نون وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضم، وهذا الضم هذا يساعد القارئ على التخلص من تلك الغنة لما تقرأ نون كلها غنة. كيف قرأت؟ نون أمسني نون. إذا شكلت عن العيدة إذا واضحة، وإذا بالأصف القراءة السنة المتبعة العيدة واضحة، إن حروف ألف والواو والياء المنفية هي حروف جوفية لا تعلق لها بالقشر، فمن يقرأها بمشوبة بالغنة فكما لو أن الأمر هنا يتعلق في الحروف لها تعلق بالخشوع وهي لا تعلق لها، لكن عند الوصل نعم. هل ينقض من يخفي من الساكنة مثلا يخفي نور المظهر؟ نور المظهر المظهر بطبيعة الحال لا الذي أبى قبل حروف الحق أبو جعفر كاذبة أبو جعفر لعله من القراء العشرة والله تعالى أعلم يخفيها عند الخاطئ كاذبة خاطئة لا ابن كثير خاطئة لعله أبو جعفر والله تعالى من القراء العشرة هذا يقرأ بالسنة التنبيل ويقرأ بالغنة حتى هذه السنة إن شاء الله. ممكن هذا نلتزم بمذهب وجه رحمه الله تعالى حينما نذكر قراءة الآخرين فقط هذا على سبيل الاستئناس وعلى سبيل التنبيه على بعض الانفرادات التي انفرد بها الإمام ورحمه الله تعالى. نعود إلى ياسين والقرآن. إذن ياسين والقرآن عند الوصف كيف نقرأها؟ ياسين عند أحد احتمالين، إما أن تقرأ مظهرة ياسين والقرآن، وحينما أقول مظهرة بمعنى أن تقرأ النون من مخرجها بطرف اللسان بدون غنة دائرة، طرف اللسان مع حصول الثنايا العليا ياسين والقرآن الحكيم. تبقي نون والقلم من غير غنة زائرة أي نون مظهر، أو احتمال آخر أن أقرأها مضغمة ياسين والقرآن أو نون والقلم. أعداد ما هو صحيح الله يحفظه بس أصدقه بس ميزه ما بين ياسين ما بين القلم، قد يلتمس على القارئ الوجهان والوجهان كان في ياسين والقرآن الحكيم بعد التقوى على السنة بدون الإضغام. ياسين أشنو فيها؟ تاريخ الله وقالنا واش فيها في الغاب أولى نور فيها في الغاب. إذن ياسين أقول لي ياسين والقرآن الحكيم ونور والقلب في من الغاب بدون الإضغام والنور أشطرت لها لما يتنسلك من الغاب من الغاب. ثم المرحلة الثانية بس نضبط هذا المسألة واش الوجه الثاني اللي كنقولوا في الإضغام شقا الإضغام واش الوجه الثاني كيف في ياسين ولكن في نور كيف في نور والغرب في نور لكن بس عند الطاقة طاقة هذه العبارة صدق لا بالنسبة لمثل يقرأ من المصحف الذي لا يقرأ من المصحف لا يستفز في اصطلاحات الطرف كيف يبقى عاقل على أن الوجهين متعلقين ب نور وليس بياسين بياسين واحد تضارب فيه عند البدا تضارب بدون غنة تضارب بدون غنة دابا حتى لا يلتبس عليكم الوجهان دابا نتوما كتقولوا الوجهان ومعرفة الوجهان بعدا بداو تفتوح المسألة الإضغام فيهم جوج هذه عقلت على إذا ياسين والقرآن الحكيم نور والقلم وقالنا الوجه الثالث هو الإضغام واش كاين في ياسين ولكن أخذنا عبارة دارجية بسيطة جدا في الأصل هذا العلم يسر من الذي يسره ما استطعنا إلى ذلك سبيل اللخر مدخر كنقول لها مدخر اللخر مدخر كل خر والغن مش ياسين مدخر عن الوجه ولا فرق يسير عنه غير الواحد تبقين ماشي جيدة من الضوابط حتى العلماء إطار يعني تطلب المتشابه اللفظي كلمة يسمى بالأنصاف القرآنية فقط هذه على سبيل ماذا؟ على سبيل الاستئناس وإلا قد يكون لزيد من الضوابط الذهنية التي يضبط بها المتشابه ما ليس عند عمله فهذا من باب الحكمة ضالة المؤمنين أن وجدها فهو أحق بها. إذا عندنا وجهان في ياسين ولفق نور وجهان في نور والقلب وعندنا وجه واحد هو الإضغام ياسين والقرآن نون والقلم نون والقلم إذا وجهان في نون وجه واحد في ياسين. نعم ما تفسر إلى وقتي نون تفسر بمعنى وقت لأن الوقت ما هو هو أن تتنفس مدة ثمانية بنية استئناف الكرام تبقيه لك لكن الذي استكس قراءه سنة متبعة ما كان المسك إما أن تصل وإما أن تقل والوقف يقتضي أن تتنفس منتزلا في استنابي أو جار. إذن الحكم الثالث هو القلب أو الإقلاب والقلب أصح والقلب لغة هو تحويل شيء عن وجهه أن تقلب دون ساكنة أو تميل عند الباب لما مفاتا يغلق نحو من باب كيف تقرأ؟ من باب هل قد فيه شبه بما مر معنا من الإرخاء؟ لأن النور حينما تقلب ميما ألا تكون هي والميم المخفى التي مرت معنا من حيث الصورة واحدة؟ صورة واحدة تصير ميما ساكنة خالصة. إذا ما قيل في الإخفاء تدعي لي تكراره هنا فقد ذكرنا خلاصة ما ذكرنا في الإخفاء أن الميمة تقرأ ميمة خالصة من غير كسر مخفاتا خالصة ميمة خالصة مخفاتا من غير كسر أي من غير شديد في الشفتين وضمت صميمة وضمت شديدة من باء هذه صورة الشفتين من غير كسر ودون مجازاة ثبت طرحها بدقي فرد. وقد ذكرنا أن هذا قول ليس قول محدث ينسب إلى شيخ عابس رحمه الله تعالى وتلامذ ذلك أشعره وأجعره في مختلف أخطار العالم الإسلامي. إذن فهو لا ينسب إلى القراءة باعتبارها سنة متبعة وإنما هو محض اجتهاد بمن قاس فيه الإمام شيخ عابس رحمه الله تعالى أن يخفى في الميم على ما على الإختلاف في النون السليمة ولا قياس فقط. هذه السلاحات الضغط سواء تعلق مضروبية النون الساكنة بالنسبة لأخوة الأخوات حديث عالم بهذا العلم لا بأس أن يستأنسوا بالسلاحات الضغط فكلما وجد في المصحف نونا ومعها ميما فتلك الميم الصغيرة تشير إلى هذا المعنى الذي هو تقول لك عليك أن تقلب هذه النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاتا ميما خالصة مخفاتا سميع بصير جزاء بما شيء بصير. وهنا في واحد مسألة دقيقة جدا لما يتعلق الأمر بالقلب كيف يعدنا حرفان وكذلك في إخفاء كيف يعدنا حرفان مخرجهما واحد ما هما هذان الحرفان؟ الميم والباء. الميم والباء. من الأخطاء التي لا ينبغي أن يقع فيها القارئ هو أن يقرأ الميم متأثرة بالباء من حيث شدتها أو العكس أو أن يقرأ الباء يعني من حيث الخفة في النطق بها كالميم لأنه مر معنا بأن مخرجهما واحد لكن ما السبيل إلى التفريق بينهما؟ صفة نعم بإضافة إلى الصفة القوم يرعى المخرج كل واحد كلمة رائعة للسادة العلماء المهتمين بهذا العلم في التفريق بين الميم والباء. الميم بحرية ولا بغية؟ بغية زين والباء بحرية سنة نفس هذا المهم في السعر نفسي للعلماء باش يسهلوها العلم على وهذا من هذا إخواني الكرام إحنا لما كنا نأخذ العلم ينبغي أن نأخذ مع العلم الخلق والأدب العلم والأدب والمنهج حتى العلماء نتعلم منهم ولذلك فرسائل مثلا الماستر أو فرسائل مثلا الدكتور كذا منهج فلان في كذا وكذا منهج السبيل الحلبي في القراءات منهج الإمام القرطبي في القراءات من خلال مثلا الأحكام منهج الطبري من خلال تفسيره كذا المنهج ينبغي أن نتعلم بالإضافة إلى العلم والأدب وهذان أمران مقصودان لا بد منهما ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون بما كنتم تعلمون الكتاب بالإضافة إلى هذا نأخذ المنهج فالمنهج الذي كان يعتمد علماؤنا خاصة في تدريس هذا العلم علم التفسير والإقرار هو التيسير ولا أدل على ذلك بمثل هذه المنظومة ولا أدل على ذلك بمثل هذه الأبيات ولا أدل على ذلك بمثل هذه الكلمات الميم بلية وبحرية. الماء بحرية بحر. بحرية. ما هنا بحرية؟ السبتات. بحر السبتات. فيه ماء. يعني هذه الجهة الداخلية التي تلي داخل البحر. لاحظت فيها طراوة. وفيها نيل. وفيها زوجية. ولذلك قالوا بحرية. من شبه داخل مما يلي البلد لكن الميل مما يلي البشرة ولذلك قال الميل ظروف برية برية فالأخرى بحرية أخرى برية إذن ينبغي أن تستحضر هذا المعنى وأن أقرأ الميل خاصة حينما تجاوز الباء للتمييز بينهما فهم إذن برية باء خير لما نتحدث طبعا عن الإخفاء نتحدث مرة أخرى عن النصف المكمل والنصف المكمل تبقين باقي الحروف وهذا ما عبر عنه الإمام من جزري قوله الإخفاء لدي باقي الحروف أخذ باقي الحروف هو حروف الإخفاء وهي الحروف التي وردت في أول كلمات هذا البيت صيف الصاد ذا الذاء ثاء الثاء كم كم وهكذا كم جاء الصف قدم دم طيبا في طاعة طاعة توكيد هذه بعض الأمثلة منصورة بريح صرصر هنا بطبيعة الحال ينبغي أن نتقدم على آخر له تعلق بالاستعلاء والاستفاء هذه قاعدة تفضل لما يتعلق الأمر بالنون المغفاه بعدها حرف مستفيد وقد مر معنا أن حروف الاستفاد هي غير حروف الاستعلاء التي جمعت في مصدر القيد فأنت تستعلي بالغنة تقوى مبخرة وفخم الغنة من تلاها حروف الاستعلاء لا سوى سجلوا هذا البيت توقفوا ديروا مذكرة مذكرة خاصة بالأبيات ما غاديش نكسر عليهم غادي نزودوا بقى يعني كحد الأقصى 20 بيت كلمة مجموع مجموع 20 بيت مجموع كان أنا أرى 90 بيت 200 بيت في منظومته في علم التجويد سماها السلسبيل الشافي. اذا هذا البيت هذا كبير لك لما تقرا منصوره ما ينبغي ان تقراها كتنذره، لا تنذره النون هنا بعد حرف مستديم، فالنون ينبغي ان تنحو بالصوت بالغنه نحو الاسفل بينما منصوره بريح صرصر عزيز زم عزيز اشي عزيز ما في استعلاء وانما فيها استعلاء او هذا معنى وفخ من غنته ابتداها حروف الاستعلاء اين سوى اين سوى اي حروف شتى هذه كل وقت لا أنجاء عين جارية من شيء الإنسان خمسة ثالثهم من دون وكسر بها قاط. كيف نقرأ الإخلال؟ ما هو معنى أن بالها تسخين تبعا للحرف الذي بعد في أعلى المراتب. شنو المراتب؟ نذكر المسألة بالمراتب. أعلى المراتب، أعلى المراتب هي التسخين على الذهب من الجزائر المفتوح الذي بعده ألف، ثم المفتوح الذي ليس بعده ألف زين، ثم المضموم، ثم الساكن. إذا هذه المرتبة الرابعة، يس المرتبة الرابعة. إذا نقول المرتبة الرابعة ولا عندي مشكلة أخرى مرتبة واحدة. إذا عندنا المرتبة الأولى المفتوح الذي بعده ملك، ثم المفتوح الذي ليس بعده ملك، ثم المضموم، ثم الساكن، ثم المكسور هو أدنى المراتب. إذا المرتبة الرابعة ماذا هذا؟ حرف ساكن تلقين وكأسا بها طاء. الآن آلية الإخفاء كيف نقرأ الإخفاء؟ ما هو معنى بأن الإخفاء أو إظهار هو إخراج الحرف من مقره يعني الأصلي من غير زيادة غنة. مثال أنعمت. الآن الإخفاء كيف نقرأ النون مفازة؟ نقرأ كسرها ولكن آلية اللسان كيف؟ يبقى مسفر أسفل أسفل يبقى أسفل. يقول العلماء مجافات، مجافات يعني مخرج النون اللي هو اصول الثنايا العليا، يعني الاصل هو اصول الثنايا العليا ان تقرا من دون ان تقرا من دون، فتجافي بطرف اللسان من اصول الثنايا العليا كتبعد اللسان على. اذا ما ينبغي ان اسمع من دون، هذه نون مظهره بغنه الذي يقرا من دون، هذه نون مظهره بغنه ريح صرصر عاتية. قرأ ريح بحال صرصر عاتية، غير الفرق بينهما أنه قرأ الأولى بغنة وظن أنه أخفاها أو في حقيقة لم يخفيها، وإنما قرأها مظهرة بزيادة غنة. إذا لابد أن يجازي اللسان، إذا هذا هو أصول السنة العليا، هذه اليمنى هي طرف اللسان، طرف اللسان مع النون المظهرة أنعم أنعمت مع أنه المفاز من هذا هو لسان من يجافي أصول الثنايا. هذه كلها أمثلة. يكون صوت النون المفسمة مرة معنا مفخمة إن جاء بعده حرف مفخم، ويكون صوتها مرققة إن جاء بعده حرف مرققة. نعم قاعدة الألف أنه يسمع ما قبله بخلاف الغنة يسمع ما بعدها. صحيح، فعلا الألف يسمع ما قبله بخلاف الغنة تابعة لما بعدها. طبعا علامة إخفاء التنوين في ضبط المصحف يتساوى الحركتين مع عدم تشديد الحرف التالي. هذه اصطلاح الضبط لمن أراد أن يستأنس، وإلا فالأصل إنما هو أن تعرف القاعدة التجويد. هذه بعض الأخطاء أو أبرز الأخطاء التي يقع فيها من يقع يعني حينما يتعلق الأمر ببعض الأحكام المستكنة، منها إظهارهما عند حرف الإدغام وقد والخلف هذا نادر نادرا ما يكون بالنسبه او بحق من يتعلم هذا العلم ولو كان مبتدئا حينما يحرص على معرفه فريق بين الاقرار والاقرار والقدر والاخلاق لا يمكن انه اقرارها عند فرق الاقرار والقدر والاخلاق اضغامهما كذلك في الواو والياء من غير غنه وهذه الامور هي دقيقه وقد فقط معنا اضغامهما في الواو حدث كمن يضغط مما مثلنا فمن يعمل قلنا هكذا يقرأ فمن يعمل حق خلف غير بمكسم أكثر في أليل المشددة أو الواو فمن يعمل هذا التوى خطأ وإنما فمن يعمل لابد من أن تشوب هذا الإقرار كذلك بما مضى معنا ترك الفرجة صدا ترك فرجة بين الشفتين عند قديم الإيمان ولا شك أن الذي والله تعالى أعلم نوع تعسف نوع تعسف وهكذا يسيرة سهلة على السجية دون تكلف الذي يقرأ بالفرجة والله تعالى أعلم لا شك أنه يعني يتكلف أو هذا الأمر فيه شيء متكلف أما تقرأ من وتطلب من ألف لو قرأت من والفرق بينها وبين الميم المظهرة فهذا يعني كافي في التفريق بينها وبين المظهرة من حيث كونها مختلفة هذه بعض الأمثلة للإخفاء يعني ننتقل مباشرة إلى التطبيق نحاول أن نركز على هذه الأحكام إن شاء الله تبارك وتعالى نركز في هذه الحصة على الجانب التطبيقي وجانب الأداء نستحضر فيه كل ما مضى معنا على أساس إن شاء الله تعالى الأسبوع المقبل سنبدأ في الحديث عن الإمادة والوجود والهمز اتباعا إن شاء الله بقي التطرق لبعض الأحكام الأخرى إن شاء الله الإمادة فالوجود فالحمد نبدأ بالإمادة إن شاء الله تبارك وتعالى في الأسبوع المقبل إن شاء الله عز وجل ولا تذكر ممكن والله لا تذكر الأسبوع الذي بعده نعم إمادة فالوجود فالحمد والآن إن شاء الله سنركز على الجانب التطبيقي نبدأ بسورة الإنسان ثم بعد ذلك نمر إلى المقارب عندنا من سورة البقرة إن شاء الله تعالى من يقرأ من الإخوة ممن لم يقرأ زكريا ثم قرأ القرأ ممن لم يقرأ صدق وصلت الورقة يا أخوات موقع الغياب سجلوا أسماءكم سجلنا أسماءكم زد دائما شوف كما أمثل به الطلبة قراءة أقول ولكن ولعلكم حفظتم وعلي قراءة كل وقت في هذا المجلس المبارك لقراءة عدد الحاضرين كما لو أنه ما يتعلق بك أنت الذي ترقيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وإن حولك ستضرب كل ما مرت على القواعد ولا شك أن ما يدخل في هذه القواعد دخولا أوليا فبحث المخارج فالهاء كما مر معنا صرفها أقصى الحظ إذا ينبغي أن تظهر خاصة لما تكون ساكنة من الدهر لم يكن إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه مر معنا صفة من الصفات التي لها ضدتم من الصفات التي لها ضد وهي القمر ما ضد القمر لا ضد له لا ضد له لا ضد له احسنت فسرت اذا القمر لا ضد له اذا القمر ان الصفات التي لا ضد له شلون تعرف القمر هذا تعريف سهل سيد له تعلق بجانب الأدب تضاده وتباعده في مخرج هذه حضورة قرأ نفسها أداء تضاده وتباعده كل اضطراب لسان عند النطق في هذه الأحرف قاعد أرض أد أد أق هذه سهلة على حتى لا يقع الطارئ في بعض اللحوم التي تتعلق بقلقلة حروف لا قلقلة فيها لما يقرأ مثلا الحمد لله الحمد والمين ما فيها تصادم وتباعد لفي تصادم وتباعد فرق قد هي قطع جد زيدنا من نوع إذا كان ينطلق زيد بعض صفة يلا نديهم في حاجة قلقلة طاق يعني طواب استعلاء يتفشي إذا الطاق في حرب استعلاء كذلك في الطواب فيها شدة ماذا شدة؟ قوة والحباس شريان النفس شريان الصوت الشيء تعدد عنه بالنفس ولا بالصوت بالنفس الصوت الهمس والنعم تتعلق بالنفس نعم شدة والخرع تتعلق بجريان الصوت أو عدمه تبقي يا وزيرك إذا من نطفة نمشى في النبتلي فجعلناه أخونا الكريم طرى أنشاء قريباً الجيد والمشتعب وبعضه علاج لأنه في مشين فخرج واحد الشين والجيد والجيد والياء فخرج واحد. إذا كيف نفرق بين الصواب المتفق واللغان الصفة والشين من صفاتها تفشي حرف على الصفات التي تتميز بها أو يتميز بها بالحرف على الحروف التي قد تتميز به إذا لم تراعى الصفة. إذا لم شاكش فيها تفشي كانتشار للصوت عند النطق به الشين أش بخلاف الجيم لا تفشي فيها وكأن الأمر يتعلق بتجمع الصوت محصول ولكن نسمع تختلط عليه الجيم والشين لا فالجيم لا تفشي فيها لكن الشين فيها تفشي فيها انتشار للصوت زيدا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي لما وقفت على نبتلي كيف تبقى الهاء ضعيفة ينبغي أن نراعي كونها ضعيفة فحال كونها ساكنة ينبغي أن نحرص على إظهارها أكثر جيم فجعلناه سميعا بصيرا مر معنا حينما نلتقي اللام مع النون ومخرج موعد ما السبيل للتفريق بينهما اي صفه جديده بينير هو احسن نون نرى بينهما فجعلناه كيف نفرق بين اللام والنون من حيث الصفات من حيث المخارج أو من حيث المقر اللام شديدة والنون أخوة زوج بيني ماذا اللام اللام بينية والنون بينية يمكن لعمر إذا اللام زوج بينية ولكن كيف نفرق بينهم حتى تسمعوا سبك فجعلناه سميعا بصيرا جعلنا يضغم اللام النون يعني يضغم اللام نونا ويقرأها نونا مضغمة فجعلنا كيف نفرق بينه ظهير اللام إظهار ظهير اللام إظهار اللام إظهار فجعلنا فيه سيئة بك ولا زين زين الحرف الحرف مسبب زين الحرف لا تخرج عن حد بصدد أن نزل الحرف فنقرأ اللام واللام أدخل إلى الله الكسارة ماذا يقول إذا عندنا الأرض كل واحد يجربها يقرأ كل عاصم الأرض رمسين اسم أخرج إذا هذا يقتضي من القارئ وهو يقرأ اللام تجبر عنه أن يقرأ هذا الكسارة من الأخرج ماشي العام إنما المخرج المنقط المحقق لهذا الحق ثلاثة تبسة بنا زين حتى يركز على إظهار صفة البنية بنا إذا ركز على صفة جعلناه ممتاز فعلا ومعنا أن لا فيها بنية لا تمت قهوة شديدة فجعلناه جعلناه إذا التقاها بينية وقرأتها شديدة فجعلنا قد يلتبس عليك الأمر فتقرأ لا المولد الغم في النوم فتصير مولا واحدة ممتاز ممتاز فعلا وهذه مسألة دقيقة جدا على سأن المنطقة قلنا وهي في أنقص ما تكون لأنها مفتوحة في أنقص ما تكون ولا ملا ونفتها على كل حال أنكري الأصل إنما هو يكتب بالمباركة والتلقي والمشاركة ولكن فقط نذكر هذا على سبيل الاستئناس ليس يعني الضالب تميت من هذه القرآن إنا لدينا فجعلناه ممكن أن تستعين ما يسميه البعض بالطريقة اليمنية للمبتدئ الطريقة اليمنية تقرأ كل حرف مفصولا عن الحرف البديهي ثم بعد ذلك تجمع بينهما شيئا فشيئا تقرأ فجعلنا وهنا تستطيع أن تميز من حيث المخرج بين اللام والنون وتقرأ اللام وحدها وتعطيها صفاتها ثم بعد ذلك تقرأ النون بعدها وتجمع بين الحرفين فجعلناه زين لجعلناه لدون قطعه لا الى بس فجعلناه ولا تصادم وتباعد ما ينفع تقرا تصادم وتباعد فجعلناه بقيت في المخرج الحر وضربت مباشره الى زين لجعلناه سميعا بصيرا يا أخي مصيرة هذه من فرادات الإمام معنى الفراد إذا أخونا الكريم قرأ بغير رواية ورش عن نافع من طريق الأزهر هو مصيب نسك في ذلك ولكن على غير مذهب ورش رحمه الله تعالى الذي يرقق مثل هذه الأمر وهذه من فرادات إمام ورش قصيرة وليس بصيرا ثم يحذر قارئ الامور دقيقه جدا يحذر من الاماله فيقراها بصيرا بصيرا اجراءه ماذا لا هي ببصيرا ولا هي ببصيرا وانما هي بصيرا وهذا سياتي معنا بيان ان شاء الله تعالى بشيء من التفصيل نصبر ان شاء الله تعالى في الاماله نفرق بين الممال وبين المكتوب او ما يسميه العلماء التجويد به المين بين اللي كان اسمه احنا المغاربه المغاربه بالاماله الصغرى صحيح زين انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا انا شاكرا طبعا الضغط اليوم اللي هو احكام المسكره لما تقرا إما شاكرا وإما كفورا أين تحكم هنا؟ وأنا أسمعك في هذا هذه في زيادة الثالثة شاكرا شاكرا بحثه زيادة الثالثة هذا نحن تولي تتولد على الفتحة ألف أو على الكسرة يأتي كنتم صادقين يا فاضل ما تولدت على كو وتولدت على اي يا وكذا كلاهما نحن ان اذا لم تقع اكسار تز مباشره الى النون لم تقع شاكرا تز مباشره الى الواو شاكرا شاكرا شاكرا ثم تزينها بالغنى اما شاكرا نحصرنا شاكرا واما كفورا زيد وكان مستفيد وليس شاكرا لا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأعلانا وسعيرا. علاش نحن صورة الإنسان؟ حيت فيها هذه الأمثلة خاصة بالنسبة للإضرار والإخفاء، هذه الأحكام المساكنة تكثر في صورة الإنسان. فعليها نقيس، نقيس غيرها عليها. هذه الأخطاء تكثر ونسمع نسمعوا بزاف أخرى لكي يسمعوا كثرة أخرى. شاكرا ولا مثلا سراجا وسراجا وقمرا بزيادة الألف سلاسلا سلاسلا أغلالا كيزيد واحد الألف وهذا الحق سلاسلا وأغلالا وسعيرا ميزان فقط سفيدة سبحان الله لا إله إلا الله بين قوسين يعني موسيقى تلك الموسيقى التي يعني ربما تطرب لها أذان المعجبين بالغناء وبالموسيقى عليكم بالقراءة ولله إله ذلك الفتى لما سمع أحدهم يستمع لغناء جارية كانت تغنيه في عدد الصرزية فقال له عندك شيء من مثل هذا الغناء غناء الجارية يا هنا قال له أحسن ما هو أحسن منه فقال من الذي أحسن من هذا الغناء فقرأ عليه آيات من كتاب الله عز وجل كان سبب هدايتي على كل حال يعني القرآن الكريم سبحان الله فيه من الإعجاز الصوتي ما فيه لاحظوا أكسي ميزان سلاسلا وأغلالا وسعيرا سلاسلا لا تنزيها تكشي ميزان زين الحرفة لا تخرج عن حد مزيه إن البراءة يشربون من كأس كان مزاجها كافورا كيف قال كاف؟ كاف ولكن ماشي كي كي ما هي كي؟ ما هي كا؟ كي؟ كا كا خلوش الزان ديال متأثر إما بالعزمة إما بالدارجة لا هذا سبحان الله لما تكون سبحان الله سبحان الله بعض العاجل لما تسأله عن الصحيح اسمه محمد مثلا ما اسمه يقول محمد وقال قول الله تعالى محمد رسول الله يقول محمد رسول الله هكذا القرآن وهذا من قوة هذا القرآن الكريم زي ما وغيره ممن لم يقرأ قرأه كل شيء قرأ إذا مزيان خير يضع صفة بس أنت في بداية صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا تبجي تاب تصوم وتفعل لكن هنا يتعلق بتصادم تفجيرا بعضنا على التصادم تمر الى الجيم تفجيرا تفجيرا لا تفجيرا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يوفون بالنذر بإجماع القراء استطاعوا في غلمة لأكمل ما تبقى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا هذه جيدة الله يسعى ماشي مسكينا ويتيما ويتيما مسكينا كنا مسكينا معنا ويتيما ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله بالإضافة إلى القنطرة في هذه الطعام وفي السحر إنما نطعم وإياك أن تتأثر الطعام عندك أو نوم بالطعام فتخاف نطعم ماشي نطعم لا نوم استقنع على عبوسا يا إخفاء وما بعد هذا الإخفاء حرق السعلي إذا الغنى يفقى نفسه عبوسا عبوسا سيصير حرق السعلي وبعدها قلنا إذا تناسب المثال هذا جيدا فاشعر بأن الغنى من حيث تقيمها بعد استعمله بالحرق الذي قبلها وإنما بالحرق الذي بعدها المصاحب الإمام واسر رحمه الله والدلو لها واحدة النسخة يد وغدا الدلو على الاستعلاء والاستفاء إذا تعلق الأمر بحرف المستفيد دلوسان نحو الأسفل هذا تمرين صغير يعني تمرين إذا نساهم نحو الأسفل إذا تعلق الأمر بحرف المستعلم ساهم نحو الأعلى لتلحظوا هذا المعنى ستجدون أن كثيرا من الحروف مستفيلة مع حروف مستعلية وتقتضي من القارئ أن يحرص على أن يقرأ المستفيلة مستفيلة ومستعلية مستعلية دون أن يتلقى أن الأمر بلا زر فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وسرورا نسمع كثير من الرأس والسرورا يقرأ وسرورا تتغطى الرأس والسين عن وزن الرأس وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من قوارير من فضة قدروها تقديرا يقول فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى زنجبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كذلك هنا نسمع مثلا من تتولد عنده الألف في الساء وإذا رأيت ثم رأيت لا ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا زد عليهم لا لا تخرج ينبغي أن تطلع العين عينا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق أشتقنا تصادم وتباعد في مخرج الحرف في مقاطع قطب جديد الضاد أليم حرف قلع فشي خضر هنا يقتضي مني صفات الضاد ومن أهم الصفات التي تعصمني من التصادم والتباعد في الضاد إنما هو صفة الاستطاعة وحلوا أتاول من فضة فسقاهم ربهم شرابا طهورا. كما سئتي معنا سقاهم ان شاء الله تعالى وكهما فلسقى سقى سقى سقاهم حسبك تنزل السجاس من أقول الإنسان إلياس ياسد فيها السين وفيها تعلم قريباني صوتا وسماعا إلياس وياسد كيف يقولون إلياس أي واحد إذا أنا ما أتيت بجواب أتيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيدي بقى تركز معي حفظ والنفع ويرجم ركز معي إن شاء الله بيك لا تقرأش والنفع ويرجم سيدي. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة يجري مع الصوت خلاف الدال فيها شدة لا يجري مع الصوت إذا الدال ينبغي أن يجري الصوت مع الدال أخرج تذكرة تذكرة ما جرى الصوت معها لكن تذكرة تقول هكذا سهلة يسيرة زيد إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. دم ننتقل إلى آية اليوم إن شاء الله تعالى وأرجو من صاحب العرض أن نرجعهم إن شاء الله تعالى إلى السكون إذا كان ممكن على أساس إن شاء الله اليوم نقرأ آية مقررة إن شاء الله. لا تمتوا قبل لعله الامر متعلق بالهامش وانا ما اعرف يعني ماذا مكتوب في الهامش لعله كما ذكر الطه لان هذا من مستثنيات مد البدل بدل يعني يطرق على الرشيد كما سياتي معنا في مبحث الحدود القصر والتوسط والاشمال والقران لا مد فيها اصلا اذا وقفت عليه اذا وقفت عليها تسقط القبيل مد عاد للسور فتقراها في القصر وتقراها في إشباع. إذا نقرأ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. النظر الغرض منه هو بيان او تنبيه السامع الله تعالى. هذا النظر هنا يتعلق بحركه مشدده، فبالنظر تميز بين المسجل وغيره، خاصه يقول في الموقوف عليه رحمه الله. بالمثال يضرب النظر مثلا كلا لا وزر، الله هنا غير مشدد، لا وزر تقف عليها الله الزاكرة غير مشدد، وخط إلى ربك يومئذ المستقر. كثير يقفون على المستقر على الله المشددة كما لو أن الأمر يتعلق برأيه غير مشددة، الله واحدة. إلى ربك يومئذ المستقر. ما السبيل للتفريق بين المستقر ومزق؟ مستقر وزق بحيث أن مستقر مشدد. إذا ما السبيل للتفريق بين الله؟ إلى ربك يومئذ المستقر. كذلك في الفاتحة إياك لماذا تقر؟ لأنه لما أخرجها سبحان الله قالوا إياك وإياك وضوء الشمس نعوذ بالله، شمسك نعوذ بالله. إذا الذي يفرق بين المشدد وغير المشدد في مثل هذه المواضيع إنما هو كذلك وبينات، مشروع بينات هذا وبينات بالتنبيه على أن الأمر هنا يتعلق به ياء مشددة مكسورة. زين هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الله يسأل ابن بلسينا الوحيد خبأ كذلك يقع في اتخاذه وولد جريم فإن قضية تولد على سفريا فعيد تتولد يا سفريا فعيد هذا ماشي إخفاء، إخفاء لا بد أن أسمع فيه أضر لذلك النص المكمل الذي هو الغنى في النوم سفرين فعدة عسرين ربما هذا اللحن يكون في إخراج الغنى من الفم بإخراج الغنى من الفم كيف إخراج الغنى من الفم؟ يقول سفرين لو من الأول أخرج من القيشون لم يحدث هذا اللحن. إذا ما ينبغي أن أقول يخرج الغنى من الفم لأن أصلا الغنى لا تخرج من الفم، يعني لا تقصد إخفاء الله يتعرف فعلا، يعني هو بالنسبة للإخفاء يخرجه من الفم، نقول الإخفاء يخرجه من الفم في حين أن الإخفاء مرتبط بغنة، وحينما نقول مرتبط بغنة مرتبط بالخيشه. إذا لا بد أن أسمع أنا كقارئ أسمع صدى من خيشومي، خيشوم في السيارة كينشي حدث، هذا هو الإخفاء. والقارئ أو السامع عفوا يسمع صدى لصوت يخرج من مكانه يسمى هو الخيشوم الذي هو التشبيه ذكر هنا والضبط في ذلك إن له وزن في الآية سفري بعيدة كل زيادة ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أيام أخرى. أنا سمعتهم مثلا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يسر ولا يريد بكم العسر. هذا لفظكم الله تعالى. يعني يكون عندكم أذن سميعة تسمعون الطاعات تفرقون بين الخطأ والصواب. زين. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وراء شنو؟ ولا يريد بكم العسر. لكن هنا دون الكريم ودون صفر الأسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. حسبك سلط زد ما فضل ذلك نتشاور وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله يسعدك. العين دعوة ساكنة تقولهاش شديدة قالها بينية. بينية. بينية. لنعمر. بيقول بينية فيها زريان وجسية في الصوت. ما تحسرش عليها مسكينة. ما تقعش. أجيب دعوة الداعي. دعوة الداعي. لا. أجيب دعوة الداعي. يا شدة. فيها رخام. بدايتها شدة. ثم بعد ذلك يأتي نور الرخام. شاهدت فيها احتباس جزئي فقط وليس احتباس كليا. وفيها زريان كذلك تصنف. وجعلنا ندخل في السادسة. مافعة سبحان الله. أجيب دعوة الداع وليس دعوة داع. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هن الجن الجان. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. سنموت من سفر إلى أطار من حمد كما جمل أن يموت الإنسان ويترك الأطار حينما يقرأ المنشاوي هو من يقلد المنشاوي يعني نشعر بهذا الأطار الذي تركه هذا الوارد الذي نحسبه من القراص والثانيين وندعوكم وندعو المهتمين بالقراءة أن يرجعوا إلى سيرة هذا الرجل ففيها من الأدب فيها من الخلق الرفيع ما يستحث كل قارئ إلى أن يقتدي بمثل هذا القارئ. نسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه مسيح الجنة ومسائل القرآن جميعا في تأقرارنا ونعياته نبغى نشوف مصارف كل شيء مصارف كل شيء أخر أخر ها؟ حتى يتالي وسأقوم وأقرأ لك سأقوم مع القرآن السابق للسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر لما نقف عليها ولكن البر قصرنا إلى ما قيس قرأنا نفس ولكن من هذه الرأي ينبغي أن تقرأ بالنظر حتى تتميز راح لأنه لم يقصش النظر ولكن البر ما الفرق بين البر بدون تشديد وبين ولكن البر النظر النظر إذا لم يقرأ بالنظر في مثل هذا الموطن لا يستطيع السامع أن يميز بين الله المشدد وبينها زين وهي حينما نضيف عليها المرققة عندها عند الجميع لكن عند الوصف عند الجميع يرقق الله ساكنة سكونا عارضا أو أصليا مسبوقة بكسر الله لكن إذا كانت محرمة وسبقت بكسر الله لا يرقق إلا بما تنقص إذا النقاط ولكن البر عند الأقل ولكن البر من اتقى ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون زيادة أبوابها تسمع كثير من القرآن يقرأ من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون كثيرا من أبوابها ما كسبوشها من أبوابها تسمع لك لا من تلاش على سكين بطعن من أبوابها وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين كسر سفلي تتقصر منهم الدال المقلقلة بالظلمة وقد صبر على أمانين الأخطاء فالدال المقلقلة من حيث الصفات مستقلة ما ينبغي أن تتقصر هذا من هذا النظر ولكنه مرجوع أن قلقل الدال وحرب المقلقلة يكون تابعا لما إن كان نقول له وضوء تميل وإلى الله وإن كان نقول له وضوء إخيطة وضع عدوان لا دال مقلقلة صفات مستقلة أنا أصدقائي يقول لي أخوي إذا سمحوا